ما انتبه السؤال هو قبلها سؤال لك يقول انه الشيخ ارحمك انه له دقن. ايه له دقن فعلا. انا في بدايه حديثي قلت اللحيه ما قلت الدقن لاني انا مضطر ما اعترف انه الدقن بيشترك فيها النساء والرجال والاولاد. إيه هو فعلا ونحن بدنا نستوي هذا وهذا الذي انا اردت الفت نظره يعني الدقن موجود. جاوبته انه في ممكن يجيك ظرف طارئ تحلق لحيتك. ممتاز. ما حضرت. ليش؟ ما حضرت. يا اخي افرض انه طلب رخصة مثل على غصب عنه بدك تحلق لحيته. ايه. انا هذا السؤال كم بدي اسالك يا الله. انه بتقدر تعفي عن لحيتك ولا لا؟ وللسؤال سؤال ثاني. بتطلع عنها ها؟ تقدر ابو الرائي. اعفي عنها؟ ايه. بعفي. بقعد يومين ثلاث بحلقها شيء عفيت عنها. تقدر ما تحلقي بعد يومين ثلاثة؟ بقدر. هلا لأنه مش في الدولة. تقدر تعفيها؟ بعفيها بقدر. إذا لماذا لا تفعل؟ والله يعني مش مهتم في الموضوع كثير. إذا الآن وصلنا لبيت القصيد. ما دام كل من يستطيع أن يعفي عن لحيته فواجب عليه ديانة أن يطيع نبيه في إعفائه للحيته. وأنت بشرتني خيرا. أنا كنت أظن خلاف ذلك. كنت أظن أنه ما يستطيع. لكن هو أخبرني عن نفسه. الحقيقة هذه شبهة ما كنت أحب أن أسمعها منك ولو على سبيل عدم الجدية يعني سبيل المزح. لماذا؟ لأنه كثيرا ما نقول لبعض الشباب يا أخي بارك الله فيك والله مبين أخلاقك طيبة ومعاملتك حسنة ولا آخره. لو أنك بتصلي بقول لك يا أخي شيء مو بالصلاة. شوف فلان بيصلي وغشاش. فلان بيصلي وكذا وكذا وإلى آخره. نحن ما نقول له شو رأيك أنت الغش مو حرام؟ عم بيقول طبعا. طيب أنت بتغش؟ لا الحمد لله. شو رأيك ترك الصلاة حرام ولا حلال؟ ما بيقدر يقول إلا أنه حرام. ما نقول له حينئذ أنت اجمع بين الحلالين وترك المحرمات كلها. هذاك بيصلي انت ما بتصلي. هذاك بغش انت ما بتغش. اذا خذ الحسنه منه وترك السيئه عنه. فاذا صلي وعامل الناس من خلق الحسن كما تفعل. اظن انا سمعت هيك او توهمت. بتصحري انك ما لك عاطي اهميه في هيك شيء خلص. إيه ليش بقى أنت مالك مهتم؟ أنا الجواب عندي. أنت قائم في ذهنك الوهم السائد على أذان الناس وهو أنه إعفاء اللحية سنة. ومين منا قائم بكل السنان؟ هاي من جملة السنان اللي تاركينا. والمهم أنه الواحد منا يحافظ على الواجبات والفرائض. هذا الفهم اللي فهمانه أنا صحيح؟ أسألك. نعم صحيح. ليه؟ يعني عن الناس. عن الناس. أنت فهمك صحيح عن الموضوع. هذا عم أسأل. بس إنه فهم عن يعني الناس. أيوة. الناس أنا سؤالي. أنا سؤالي فهمي عن الناس فهمك صحيح. فهمك بمكانه. كويس. لكن أنا فاهم إنه الناس بيقولوا هيك. لكن السؤال بقى انه الناس فهمه صحيح؟ لا طبعا مو صحيح لانه بخالف السنة وفي قاعدة. قال له شنو هي؟ قال له هذه. لا اعطي بالك. لا اعطي بالك انت واقع فيها هي هلا. اه والله. خذ بالك. يا سيدي اللي بنهب. خذ بالك انت واقع في نفس المشكلة. في المشكلة اللي حكيتها او في الصورة اللي بينتها انا واقع فيها. واقع انت في الوهم. اللي الناس فهمانين خطأ أن اللحية سنة. فأنت أيضا فهمان أن اللحية سنة، ولذلك ما لك مهتم فيها، لكنك لو علمت أوجز ثم أفصل إن سمحت لي، أوجز ثم أفصل إن سمحت لي. الإيجاز أعتقد لو أنك كنت تعلم بأن حلق اللحية حرام في الإسلام وأنت مستطيع أن لا تحلق كنت ما حلقتها، فبالأولى لو أنك علمت أن حلق اللحية ليس حراما فقط بل هو من الكبائر، فأنا أعيذك بالله أن تكون من الجاهلين. تعلم أنه حرام هو من الكبائر، مع ذلك كل يوم يومين ثلاثة تجابه ربك عز وجل بمخالفته ومعصيته، وأنت تعتقد في قرارة قلبك أن حلق اللحية كبيرة من الكبائر، لكن أظن أن ذهنك خالي عن هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن حلق اللحية هو حرام بل هو كبيرة من الكبائر. ذهنك خالي من الشيء، وأنت أعتقد أنك من الأشخاص اللي عندهم شيء. مش أنا، أنا وأنت كل حاجين. لا أنا أصدق أنا لا. لا هو هاي ألصق لحية الله. فأنا أظن ظن المؤمن يجب أن يكون حسن في أخيه المسلم، وأنه إذا وقع في شيء يلتمس له العذر، فنحن منقدم عذر للمبتلين من المسلمين بحلق اللحية أنهم لا يعلمون أنهم يعصون ربهم، لا يعلمون أنهم يرتكبون كبيرة من الكبائر، فلو أنهم علموا لتابوا إلى الله عز وجل وندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا إلى ما كانوا يفعلون من قبل. هذا الإيجاز. أما الشرح والتفصيل فهو كالتالي. أولا، لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها هذا اللفظ وهو الإعفاء، فقال عليه السلام: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية المجوس. كانوا يحبوا هذول؟ كيف؟ اليهود والنصارى والمجوس كانوا يحبوا؟ اي نعم هكذا، والى اليوم اي نعم الى اليوم الغالب في اليهود والنصارى هو الحلق كشعب. كانوا يحلقون وامره الرسول انه يخالفون. بدك تطول بالك عليه، بدك تطول بالك عليه. حفوا الشارب وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. اليهود والنصارى والمجوس كشعب أو أمة من الأمم هي هكذا تحلق ولا تعفي عن لحيتها. الأمة المسلمة على عكس من ذلك تماما، لكن مو اليوم، يوم كانت أمة، يوم كانت يعني هي الأمة العليا وما دونها هي السفلى. فكنت لا تجد هناك رجلا حليقا، ولكن لما استعمرت البلاد الإسلامية ومن عهد قريب ما كان المسلمون يحلقون لحاهم أبدا، لكن لما استعمرت مباشرة من الدول الكافرة وجاءوا بعاداتهم وتقاليدهم و زين للإنسان بطاعة الشيطان وعصيان الرحمن، فأطاعوا هؤلاء وتزيوا بزيهم، لأنه من طبيعة البشر أن الضعيف يتشبه بالقوي، ولذلك سرت هذه العادة السيئة في البلاد الإسلامية من حلق اللحية علما أن العادة الإسلامية سابقا كانوا إذا أرادوا أن يذلوا مسلما بسبب ارتكابه مخالفة كانوا يحلقون لحيته. فأنا ما أنظر إلى فرد 5 10 100 1000، أنظر إلى أمة بكاملها. ولعلك تعلم أنت والحاضرين أن مقومات الأمم هي أن تحافظ على لغتها وعاداتها وتاريخها. أي نعم. فأي أمة بدأت تعرض عن تقاليدها وعاداتها وتتخذ لها عادة من دولة أخرى، فمعنى ذلك أنها خضعت لهذه الدولة، ولو كانت فعلا غير خاضعة لكن صارت الأذواق متشابهة تماما. من أجل هذه الحكمة البالغة جاءت حديث تترى عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر المسلمين بعدم التشبه بالكافرين. فمن هذه الأحاديث مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجاءت أحاديث كثيرة كثيرة جدا تدندن حول عدم تشبه المسلمين بالكافرين، بل أمر بمخالفتهم، وهذا باب آخر وأخشى أن نخرج عن الموضوع. فأقول فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: وخالف اليهود والنصارى، في رواية المجوس، يعني الأمم هذه. أما أن يوجد في بعض هؤلاء من يرخي لحيته، هذا كما يوجد في بعض المسلمين من يحلق لحيته، هو في حلقه هذا لا يمثل أمته، يمثل تلك الأمة التي يغنم عليها الحلق، كما أن ذاك الذي في تلك الأمة يربي لحيته ما بيمثل أمته، إنما هذا ذو خاص له، أصابه وطبع الثاني. أيضا أرجو أن لا يشرد ذهن البعض إلى أنه أي في اليهود من يفعل كذا وكذا، في النصارى نعم، ولكن هنا يأتي شيء: ترى هل قوة المسلمين تكون بأن يتشبهوا بأعدائهم، أم العكس هو الصواب أن يتشبه أعدائهم بهم؟ العكس هو الصواب. بارك الله. إذن هذا هو الشيء الأول الذي يجب أن يقف المسلم عنده ولا يستهين به ويقول أنه إعفاء اللحية سنة. فنقول لا، إعفاء اللحية واجب لأمرين اثنين في هذا الحديث. الأمر الأول أن الرسول عليه السلام أمر بذلك. الأمر الثاني أنه أمر بمخالفة الكفار هؤلاء. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا، أو عذاب أليم في الآخرة. ومع الأسف الشديد المسلمون اليوم يعيشون في فتن ولا يدرون ما هي أسباب هذه الفتن. أسباب هذه الفتن هو هذه الآية. الآية تدل على سبب الفتنة، وهي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الآخرة. هذان أمران: الأمر بالإعفاء والأمر بمخالفة هؤلاء الكفار. الشيء الثاني، قال عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكل مسلم يعلم أن اللعنة على شيء ما معناه أنه من الكبائر. فإذا لعن الرسول عليه السلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، نحن نعلم بالمشاهدة في خلق الله عز وجل أنه كما قال في القرآن خلق الذكر والأنثى، ما خلق ذلك عبثا، ما خلق الذكر مقابل الأنثى والأنثى مقابل الذكر إلا لحكمة بالغة وهي مشاهدة ليعمر هذا الكون. ومن تمام هذه الحكمة المغايرة في الخلق بين الذكر والأنثى، في مغايرة ظاهرة في مغايرة باطنة. فهنا نجد في هذا الحديث لعن جنسين، من الرجال من يتشبه بالنساء، من النساء من يتشبه بالرجال. ترى لو أن امرأة وقد خلقها الله جرداء لا شعر في وجهها، فلو أنها اتخذت لحية مستعارة على طريقة لوردات البريطانيين وعلى طريقة وضع الباروكات اليوم، ألا تكون هذه المرأة التي وضعت اللحية المستعارة على خديها متشبهة بالرجال؟ ما أظن أحدا يتردد في ذلك، بل سيقول معنا نعم هذه متشبهة بالرجال. فلماذا لا يكون العكس أيضا كذلك؟ بل وأوضح من ذلك، ذلك لأن الله تبارك وتعالى فرض على هذه المرأة أن تكون جرداء، فلا يجوز لها أن تغير خلق الله باتخاذها لحية مستعارة. كذلك الرجل خلقه الله عز وجل بلحية، فلماذا يأتي ويخالف إرادة الله وخلق الله فيطيح بلحيته ثم يرميها أرضا وقد يدوسها قدما؟ لماذا؟ أليس معنى هذا أن هذا الإنسان الذي ابتلي بحلق اللحية وبالتشبه بالنساء إذا وقف أمام المرآة فبديل أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لسان حاله يقول اللهم ما حسنت خلقي فلا تحسن خلقي، لأنه لو كان لسان حاله يقول حسنت خلقي لترك خلق الله ولم يخالف آية الله، وهي قوله تبارك وتعالى كيف الآية عن لسان إبليس الرجيم تحدثنا عنه آنفا، لما طرده الله عز وجل من رحمته أظهر عداءه الشديد لأحكام ربه وبخاصة لآدم وذريته، فقال ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله بعدين ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا تلخص معنا هنا أمور خطيرة جدا، لو واحدة منها استقلت كان ذلك كافيا بالنسبة للمؤمن حقا، إلا إذا كان من أهل الأهواء اللي بيستحسنوا المعاصي، هذا ما لنا كلام معه. نحن مجلسنا مجلس علم وإيمان، ولذلك نتجرأ أن نطرح مثل هذا الكلام. أما حينما نكون في مجالس أخرى فلكل حادث حديث. فهنا توفر معنا الآن أن حلق اللحية في مخالفة لأمر الرسول عليه السلام، في تشبه الكفار، وفي تشبه بالنساء، وفيه تغيير لخلق الله، وهذا التغيير معناه فيه استهلال للرحمن وإطاعة للشيطان، لأن الشيطان قال ولآمرنهم فليبتكن آذان العام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فإذا نحن بدك طول بالك علي شو نسوي لك بقى؟ رضيت بالإيجاد ورضيت بالتفصيل، تحمل بقى المسؤولية. في إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن، هذه آخر شيء في الموضوع. ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ما حكم تغيير خلق الله؟ جاء الجواب في حديث مشهور، ويجب أن تنقل هذا الحديث إلى النساء لأنهن ابتلين كالرجال بتغيير خلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن. أي حينما قال عليه السلام لعن الله هذا الجنس من النساء، ما هو؟ نامصات، متنمصات، واشمات، مستوشمات، فالجات لأسنانهن، كأن سائلا يسأل لما يا رسول الله هذا الوعيد الشديد وهذا اللعن الخطير؟ قال المغيرات لخلق الله للحسن. فتجد امرأة مثلا لها حاجبان مقرونان لا يعجبها خلق الله، فتأتي وتفلج بين حاجبيها، أو ترى أن حاجبيها فيها غلظ فتدققهما، أو تستأصل شأفتهما وتستعوض عنهما بخيط من الصباغ، هذا خلقها، فيعجبها خلقها ولا يعجبها خلق ربها. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. ترى هذا ينقل إلى النساء، ولكن الرجال يشملهم الوعيد من باب أولى، ذلك لأننا نعلم جميعا أن النساء خلقن للرجال، وأبيح لهن من الزينة ما لم يبح للرجال كما هو معلوم ولا حاجة للتفصيل، لكن مثل هذه الزينة التي تستلزم تغيير شيء من خلق الله لم يسمح لهن بذلك، بل حرم ذلك عليهن أشد التحريم. فإذا كان النمص المستلزم لخلق الله كبير من الكبائر بالنسبة للنساء، فماذا يكون حكمه بالنسبة للرجال؟ ذلك أشد وأشد. إذن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه أمور أربعة: الذي يحلق لحيته وهو كما قلت مستطيع لأن يعفيها فهو مخالف لأربعة أمور: أمر الرسول، متشبه بالكفار الذي نهى عنه الرسول، متشبه بالنساء وهو ملعون، مغير لخلق الله وهو ملعون. ولذلك فإني أعظكم جميعا أن تكونوا من الجاهلين، وأن تعزموا إن شاء الله منذ هذه الساعة أن تتداركوا ما فات، وأن تتوبوا إلى الله عز وجل من هذه المعصية التي ابتلي بها رجالات مسلمين كثيرين. السبب ليس هو الهوى فقط، الهوى عامل كبير، لكن أعتقد أن ناسا لا يفعلون ذلك عن هوى وإنما عن جهل بهذا الحكم الشديد، فلو علموا لاستجابوا لله والرسول. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عملية التجميل داخل التغيير الخلقي بلا شك، إذا كان العملية التجميل تغيير لخلق الله فهو داخل. اسمح لي راح تأخذ جواب بدون ما تضرب مثال. إذا كان هذا من خلق الله فهو لا يجوز، حرام. وأنا راح أجاوبك مدام استعجلت علي وضربت المثال. هذا المخار الكبير، هل تظن أن الله خلقه عبثا يا أبا الرائد؟ لا طبعا، بس إذا كان كذلك فإذا تغيير خلق الله ولا يجوز. لا، لكن أقول أما إذا كان التجميل لأمر عارض، نأخذ الأنفذ مثلا أصيب بعارض فعوج أو انفطس أو إلى آخره، فعمل عملية تجميل ليعيد الأنف إلى ما كان عليه من خلق الله، فهذا يجوز. واضح؟ حريق طبعا نفس الشيء، الأمور كل شيء. نعم، كل شيء. المقصود مثلا تجميل أنه انخلق الإنسان هيك والله منظره بشع من جمله. نعم، هذا ما بيجوز. يعني مثلا أنا ختيرت الآن وبدأت تجاعيد وجهي تظهر، فبجي بعمل عملية تجميل عشان ارجع ايش شاب كما كنت، هذا تغيير لخلق الله. ظهر من زمان ما طلعت في الأونلاين، فكل يوم اطلع. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا حدا له سؤال أو استشكال حول ما سمع من الأدلة، كل دليل يجب أن يدرس لوحده، ونحن فصلنا ولكن أجملنا أيضا. الواقع برضو يعني بخصوص اللحية، الشباب المسلمين اللي بروحوا خدمة علم بكونوا يعني مغلوبين على أمرهم بحلو، شو عليهم؟ بقى عليهم مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ بقى عليهم مخالفة طالما هم مأمورين من قبل الحاكم، على بغض النظر عن صفات الحاكم. سديت عليه الطريق يا أبو الرائد، لكن عليه أمر إما هيك أو إما هيك. كل من يقول لك على ماذا من يقول يا إما السجن يا إما تحليق بعثك. أنا بقول على مذهب من يقول على رأي ولي الأمر يجوز. يجوز على رأي من يقول ولي الأمر. نعم. أما هذا ولي الأمر هو عالم، هو جاهل، هو فاسق، وهذا ما بنحكي عنه. يعني بأي صفة من الصفات هيك بيقولوا. هيك بيقولوا. شو النتيجة؟ أما أنا بقول، وطالما سئلت مثل هذا السؤال، إياك أيها الشاب المسلم وأنت قد هداك الله وعفوت عن اللحية التي وهبك الله إياها، إياك أن تدخل الجيش وقد نفذت أمر الجيش، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معنى ذلك الشباب اللي كلهم هيك أوقعتهم في التهلكة. اسمع تتمة الجواب. فإذا ما كنت مجبورا أن تدخل الجيش، من ضمن التوصية. من ضمن التوصية اللي بقولها. أيوة، من ضمن الفتوى التي يجب الأخذ بها. وإذا كنت مجبورا لأن تخدم العلم كما يقولون وليس الإسلام والمسلمين، فخلي يحلقهم، أما أنت لا تعلق. أول شيء بتستعصي عليهم، بيدخلوك السجن يوم يومين ثلاثة جمعة جمعتين أنت وصبرك. وأنا أعرف أن الناس لا يستوون في هذه القضية، أعرف هذا من السيرة النبوية وأعرف مشاهدتي للناس. فناس منهم لأقل فتني بالضعضع ومتجلجلوا، وناس لو شافوا الموت أمامهم ما يبالون، يتقون الله ويصبرون. وأنا مثلين رائعين جدا يمثلون هذا الطرف وذاك الطرف، بلال الحبشي وعمار بن ياسر، وتعرفون قصتهم. عمار بن ياسر، بلال ما في حاجة، قصة معروفة أشهر من نار على أعلم كانوا يقال. أما عمار بن ياسر فهو أيضا عذب في سبيل الله وصبر وصبر، لكن انهارت قواه. فلاحظوا هذا الشيء فيه، فعرضوا عليه أن يشتم محمدا عليه السلام ليطلقوا سبيله. قالوا له قل عنه كذا وكذا، فقال فتركوه، محمد ساحر شاعر كذاب. ولما أحس بالراحة من العذاب ندم على ما قال، وجاء إلى الرسول عليه السلام ليقول له يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا. قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. هذا حديث يروي أهل الشيرة في سند شيء من الضعف، لكن قصد منه المثال. هذا ليس كذلك بلا شك، والناس اليوم من باب أولى قليل منهم من يكون كبلال. ولذلك أنا ما أنكر وجود هذا القليل في كل زمان في كل مكان، فأقول أنت إياك أن تحلق لحيتك بنفسك، لأنك تكون عاصيا بيدك على أوامر كلوب باشا، هذه ما هي أوامر الإسلام، ولا مفتي الجيش، ولكن يمكن يكون مكرم أخاك لا بطل. مفتي الجيش ما صارش مفتي فيك حالي، طالما الجيش تبعه كله بحلق لحيته. أنا مقول، أنا أجبتك سلفا، قد يكون مكره أخاك لا بصر. المهم فيستعصي اليوم يومين والجمعة وجمعتين، ممكن يفيد ممكن لا يفيد، بدهم يضطروك أنه هن يحلوا لك لحيتك، فأنت هنا لست مسؤولا. وأنا أتعجب من هذه البلاد، لأني أعتقد أنها خير من سوريا، أنه هذا الحكم، وأقولها صراحة على عجره وبجره، هو خير من حكمنا هناك بكثير، لكن أجد مفارقات عجيبة. هنا نظام كلوب ماشي، وهو لازم يكون الجيش المصطفوي المزعوم كجيش كلوب. ليش؟ قانون هيك كان صادر، هيك بيقولوا القواد والأمراء أنه هيك النظام. مين وضع النظام يا جماعة؟ انظروا في غيره، بدلوا. عندنا في الشام وقعت الحادثة التالية. لنا صهر هناك شاب مربي لحيته، متزوج بنت أخدي رحمه الله، دخل الجيش بلحيته. وهناك تقريبا النظام كان هكذا، ما بصير الجندي يعفي عن لحيته. هو صمد وصبر، والرئيس تبعه علوي، فأرسل إليه ثلاث عناصر من الجنود مشان يحلوله لحيته واسمع عنه. طبعا سجنوه مرارا ولا يبالي. صدفة ثلاث جنود مسلمين من أهل السنة، قال لهم يا جماعة كفونا شركم، أنا ما راح تستطيع تحلقوا لي لحيتي إلا بعد معركة بيني وبينكم، نحن مسلمين انصرفوا عنا. فاستجابوا راحوا وقالوا لرئيسهم يا سيدي نعتذر ابعث غيرنا. فبحث من جماعته وشغلت المعركة فعلا بينه وبينهم حتى تغلبوا عليه، وربطوا بشارية وحلقوا له لحيته ورموا في السجن. أسبوع أسبوعين ما أدري بالضبط كم، كانت اللحية طالت، خرج من السجن بلحية. بعد ما خرج من السجن راح لعند رئيس من الضباط الكبار وحكى له القصة، وقال له نحن كجيش ما في عندكم قرار نظام أن كل جندي لازم يكون حريق اللحية، فليش عم تجبرونا نحن في أمور تعارض ديننا؟ هذاك القائد الكبير عمل اتصالات ما ندري مع مين، طلع قرار أنه خلوا الجندي هو راحتهم، بيحب يرخي لحيتهم، بيحب يحلقها، فليفعل ما يشاء. فالآن يوجد هنا جنود ملتحين، ليش ما يكون عندنا هنا جنود ملتحين؟ وهنا بالحكم بصورة عامة كما قلنا أحسن من هناك، خاصة الآن وقت الديمقراطية زعموا. لا في الجيش غير رجال الدين بس نسمح لهم. هاي كمان رجال الدين، هاي كمان إكليروسية. إكليروسية. بدي بحكي لك القصة هاي. مرة ركبنا قطار نتيمم إلى مصيف اسمه هناك مضايا في قريب من الزبداني. معنا بعض الشباب المسلم، فدخل إلي شخص يساررني، بيني الآن دخل قسيس ركب القطار وهو في الغرفة الفلانية، طبعا أفهم ماذا يريد. بعد شوية كان استقر في مكانه، قمت دخلت الغرفة القطار اللي هو فيه، أنا أفكر كيف أبتدأ الحديث مع القسيس. هذا قسيس ماروني لبناني وطاقيته هي سودة طويلة إذا شفته، والله بعث لي مناسبة طريفة جدا. وقف القطار في محطة اسمها البرامكة، فصعد شاب كنت أنا على علم أنه في الأمس القريب بنى بأهله، والشباب اللي معنا أصدقاء الرجل بس ما عندهم خبر. فقلت للشباب أسمع القسيس، قلت أخوكم هذا في الأمس القريب بنى بأهله، فباركوا له وأنا أبارك له بتبريك الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بتبريك الجاهلية الأولى والقرن العشرين. اليوم يقولون وينشرون على صفحات الجرائد بالرفاء والبنين، هذا تبريك الجاهلية، أبطلها الرسول عليه السلام بأن علمنا أن نقول بمثل هذه المناسبة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وانطلقت بقى ما أدري شو الله ألهمني يومئذ، بس أذكر تماما أنني دندنت حول معجزة طبية نبوية، وهي أنه يكره أن يشرب الإنسان من ثلمة القدح. إذا قدح مشعور مكروه أنه يشرب منه. كان المسلمون يتقبلون هذا الحكم ويسلموا تسليما كما هو الأصل في كل أحكام الشرعية. أما الآن فقد انكشف السر، تاري هناك جراثيم ميكروبات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، هي تتجمع وتتوفر فيها الشعر البسيط الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة. أشوف الإسلام ما أعظم وأشوف كذا إلى أغني، شعرت أنه القسيس انتفخ دلق بده يتكلم فسكت. أنا بدأ هو يتكلم، لكن سبحان الله، وهذا مما أحمد الله عليه، كيف المسلم ربنا بيهيئ له سبيل الكلام الحسن بينما داق دجة فرد دجة. إيش قال؟ قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا، شوف ما في ارتباط أبدا، فلماذا المسلمون كفروا أتاتورك مصطفى كمال باشا؟ والقصة طويلة والوقت قصير، مثل الشاهد عند إيش الكليروس هذا رجال دين. تكلمت أنا في موضوع السابق ذكره هو التشبه، وبينت أن الإسلام ينهى المسلمين يتشبهوا بالكفار بمناسبة أتاتورك، وأنه فرض على المسلمين زي الكافرين إلى آخره، وهو لو كان أراد بالمسلمين خيرا ما غير الإسلام وما جعل حظ الأنثى مثل حظ الذكر في الإرث إلى آخره. بينت هاي الأمور. فأنا عمل أخيص قال لي هو هاي ما دخلت هذه عادات وتقاليد يعني أشياء أممية صارت من الكلام هذا. أمت أنا هون كمشتو. قلت له يعني أنا أفهم من كلامك إنه أنت إذا أنت الخلنج في هذه الطويلة ما هو لا بجبي سودا وعريض الكمام. يعني إذا قام القلنش وحط عمامة بيضاء على طربوش بيطلع شيخ مسلم تماما. بيطلع شيخ بس مش مسلم. نعم. شيخ بيطلع شيخ. أنا بقول. فقلت له يعني معليش إذا أنت رفعت القلنش ووضعت عمامة على طربوش. قال لا لا لا. قلت له ليش مدام هي تقاليد وألبس وعادات. قال لا نحن رجال دين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم. نحن أكبر مسلم وأصغر مسلم كلنا رجال دين. أما أنتم معشر النصارى فبعضكم هم الأقلية رجال دين والأكثرين لا دين. لا لا دين. وهيك عامل وقت الجيش. والله اللي بيطلع مثلاً بدحتوا دورات في الجيش. شو هذه كل يوم خرجوا مع التلفزيون شايفيش حتى بالتحية وقبل التحية ولا كتبوا هيك. وكان قال لك إنه هذا رجل دين إله لباس خاص. يعني بميزه عن لباس الجندي الآخر المسلم الآخر علما بأن المسلم الآخر عادي وبروح بصلي في المسجد زيه زيه. أي نعم. كشف التمييز هذا هذا نظام كلوب مش عنصري. أنتوا أفلتوا في اللحى مبارك الله فيك لكن العبادات ولتكن الصلاة عماد الدين والجهاد دروس تنامي الإسلام ما جبتوا لنا في شيء. وبعدين يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن في ماذا بارك الله فيك الآن؟ عفوا. يعني إحنا الآن في جلسة مغلقة. ما طلعنا. يعني إحنا الآن ما زلنا في دور الدعوة إلى الإسلام سرا. مش شايف يعني مش شايف حد أنا. خلاص صلي صلي. وصارت الآن عنا عادي مش عبادي. عادي مش عبادي. شو هي؟ العبادات اللي عنا صلاة صوم. لحية عادي وليس في عبادة. طبعا مثل ما تفضلت قبل قليل انه انا بخاطب الامة وليس الافراد. الغالبية بخاطب مش الافراد. عادي عادي وين رايح على المسجد والله صليت. حتى اللي حكى عنهم ابو رائد اللي خرجهم الائمة هذول بحطوا الامام في المسجد قراءته جيدة مش جيدة تقدرش تنقده وتقول له والله يا سيد الشيخ انت غلطت في القراءة او حركاتك مش صحيحة ومدك وطول قراءتك مش كويس بزعل علي. كل الناس خير وبركة طبعا هذا كله ماشي في الحديث الآن الألفاظ اللي بحكيها. طب والحل أنا بقدرش أنقض الشيخ ولا بنقض هذا ولا كل شيء بس إحنا كل آخر فترة انتقلنا للحة. طب القبل ما جبناش سيرة العبادة كنا جاهد النفس قبل ما تروح الجاهد الأعداء. الظاهر نسيت يا أستاذ أنت الظاهر إنك نسيت نسيت نسيت أمورا كثيرة. لا سرنا لحد الآن بقدر أنا وياك نروح على أنا أعمل لك الظاهر نسيت قل لي ماذا إنه نقول تعال أعمل كذا مش تمشي قل لي ماذا نسيت أنت. أنا أتهمك الآن بأنك نسيت ما جرى في هذا المجلس. تفضل. ها أحسنت الآن. ألم تسمع كلمة الجهاد كرر مرارا وتكرارا وذكرنا أن المجاهد من جاهد نفسه لله هذا ليس جهادا عندك؟ لا أنا ذكرت الآن في ألفاظ ذكرته لكن ما سبنا فيه كيف بدأ جهد نفسي بس صلاة ما هي صلاة صارت عادي عندي وليست عبادة عندك ليش تكون؟ مش عندي أنا مش عندي أنا محكي الآن معك أنا عم أتكلم معك الآن الأمة وليس مفرد. أنا شو عامل أنا وياك هنا طابور والغرفة مغلق الغرفة كيف شو عامل يا شيخ الله يهديك ما طلعش المجتمع كما تعلم أصبر بقى أصبر المجتمع مؤلف من أفراد إذا صلحت الأفراد صلح المجتمع هذا المجتمع الصغير إذا صلح ممكن أنه يتوسع شوي أليس كذلك؟ فأنت تريد أن تصل لرأس الإهرام قفز وحده ولا الغزلان يأتون بها ولا بدك تأسس لابد اسمح لي لابد من التأسيس. التأسيس من أين يبدأ؟ من الجماعة ولا من الأفراد؟ إذن أنت لماذا الآن تستهجن أننا بدأنا بإصلاح الأفراد بإصلاح النفوس وتلون على مسامعك بس يبدو ولا مؤاخذة أنك ما كنت معنا، فلو نعلم سامعك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتزيتم. فأنت الآن الآية ما وقفت عندها، نحن كنا نتكلم على الخصام القائم اليوم بين الحكومات الإسلامية، وكل مين من الحكومات بيجيب القرص نحو كما يقولون. اسمح لي أنا أعمل لك هكذا أبقى الآن. أنا بقول لك أنك أنت ما كنت معنا. ليش؟ لأنه سألنا أبا الرائد هنا أن الإصلاح الشخص أهون، ولا إصلاح الجهاد الأكبر جهاد الأعداء. شو كان جوابك؟ نفس محلي تليت الآية معنا كنت معي محلي الله يرضى عليك عجب بس في بعض إخوان محلي الله يرضى عليك يعني إحنا ولا إشي يعني أنا لحيت معناها مجرم لأن أنا ما إلي لحي مجرم أصبحت ما كنت معنا أصبح هذا بأكيد ليش ما أنا تليت الآية كنت معكم وكنت يعني أنا تليت الآية كنت يعني هل يعني إنه لا يضركم الضل إذا اهتديتم أكبر على الناس في ماذا أمر بالعرفة عنكم أنا في حلقة الآن بس في الغرفة بأربع جدران وأرضية لازم أطلع برا أتعب المعرفة للكبير وللصغير هذا الكلام اللي عم نحكي شو هو أمر بالمنكر ونهي عن معروف هلا هالساعتين ثلاثة اللي قضينا شو عندك مش إلي لحالي مش إلك لحالك عم يسألك سؤال عم يسألك سؤال لماذا لا تجيب يا أخي الله يهديك هذا أمر معروف ونهي عن منكر ولا لا مش إلي لحالي أنا بتخاطبني أنا لسه بقول لي مش إلك لحالك بس هالكلام اللي عم نحكيه أمر معروف ونهي عن منكر ولا لا نعم بس ديال الحاكم والمحكوم بس مش أنا المحكوم أنت المحكوم مالك طايله أنا طايلك هلا وأنت طايلني قوم بواجبك تجاهي وأنا أقوم بواجبي تجاهك يوم نستطيع أن نطول الحاكم نطوله ممتاز سؤال مش ممتاز أنك قلت لك آنفا أنت بدك تقفز الأهرام رأسا بدك تقول الحاكم أحكم على نفسك ها أنت غير مستطيل الآن تحكم على نفسك ممتاز كل شيء بتقول ممتاز وهو غير ممتاز الله يهديك كل شيء بتقول ممتاز عجب ليس من الأدب الضحك يا جماعة لما احنا في محل اسمح لي في ناس تعمل ناس يعني يا حبيبي أبو إيش بيقولوا لك أنت أبو إيش بيقولوا لك ما إلي أبو ضايع ليش مالك ما إلي أنا عفوا هسه كل واحد حفظ آيتين القرآن ورب لحي صار عالم الله يهديك عجب. من قال وين موضع العجب من قال العجب إني أرى الجماعة يضحكون لا حول ولا قوة إلا بالله نحن بالاستاذ معك يا أستاذ لا حول ولا قوة إلا بالله من باب جو وليس من باب مدامة سؤال وجواب واستفسار وأنا تليت الآية معنا كنت موجود وعمل أنا بدي أسأل أسئلة هذه مو أسئلة يا أستاذ هذه ولا مؤاخذة بكل صراحة أنا بحكي هذه اعتراضات في غير محلها أنت بتقول ليش هنا ما بتروح عند الإيش الحاكم طبعا. نحن من قل لك الحاكم منا طايلين وطايلينك أنت اسمع يا أخي اسمع الله يهديك اسمع لا تقطع كلام المتكلم بدك تحكي تفضل أحكي أما أتكلم أنا لا تقطع الكلام فضل. أنا ولا أنت ولا غيرنا ما بيستطيع يصل للحاكم لكن يستطيع أحدنا أن ينصح أخاه ما سمعت الحديث الدين نصيحة الدين نصيحة إلى أخره بعدين ولعامة المسلمين نحن ألسنا من عامة المسلمين نعم طيب نحن ننصحك الآن أنت لماذا لا تربي لحتك وتطيع نبيك وتخالف كافرك وتخالف زوجتك وما تعصي ربك في تغيير خلقتك ليش أنت ممكن أما الحاكم هذا ما من طوله ولا نقدر نحكي من الكلام وإذا حكينا الكلام راح يستهجن راح يقول وين أنت عايش في القرون الأولى رجعية متناهية لكن أنت ما بتقول هذا الكلام أنت لازم تكون تعالج واقعك تماما نحن جبنا مع أبو الرائد أربعة أدلة ما تجاوب أنت ولا واحد منها تجي بتقول اسمح لي تجي بتقول مجرد ما واحد بيرخي لحيته وصار عالم مين قالك الكلام هذا مجرد ما واحد بيرخي لحيته بيكون أطاع ربه صح ولا عصى ربه أطاع طيب لماذا لا تطيع أنت ربك في هذه القضية وبتحولها بتضربها على اللاوية ما ضربتها أنا عندما قطعت الحديث أجاوب فيه ضحكوا ما حكيت لهم ليش ضحكتوا يا أخي هذه الضحكة كانت من أخونا هنا لأنه عم يسمع كلام فيه عجب عم تعترض على حق يا أخي أنا جاهل بدي أستفسر ليش ما أعرف. بس هالجاهل بيسأل بيتعلم. طب أنا بسأل أنا. بالجيش أنت؟ أنا عسكري بالجيش. الله أكبر. الله أكبر. أنت بحليقها ولا هم بحليقوها؟ لا أنا بحليقها. طيب بعد وقع عليك الأمر اللي زي وقع علي. إيه طيب اشتركتوا إذا. اشتركنا. اتقوا الله عز وجل. وأنت ليش هالك الحكاية؟ إن شاء الله من دمعين على الله. الله المستعان. سمح الله في كلامك. نعم. مش استهزاء فيك أو في كلامات الضحك ما في استهزاء. وإيش في مجال الحديث بكون الضحك؟ ما يعني بجوز تلقين شو بكون تلقين شو؟ ما في شيء لا أظن أنا في وجهي للحالة طبق على طبق على طبق على طبق على طبق يعني ما في شيء الله يسلمك ما في هذا الشيء الله يبارك فيك ما في قلنا يا إخوان يعني ما لحد الآن مش شايف يعني قوة الإسلام بمعنى صحيح. أنا أرى أنه مثلا كثير من العلماء كتبوا كتب ودعوا الناس من 10، 20، 30، 40، و50 سنة محلنا لسه كيف محلنا الآن قبل 10 سنين زي اليوم المسلمين والشباب المسلمين بس لك سؤال جاوب عليك هنا بتجاوبك وين الحرب اللي كنت شو وبس الحرب أنت بقياس حرب الناس حرب كل شو بس يا أبو الحارث ما تفهم من الكلام نحن ضربنا أمثلة واحد ما بيقدر يرفع 10 بيقدر يرفع 100 يا رجل اتق الله احكي بوعي انت ما تقدر تربي لحيتك تقدر تفادي بروحك لا تصدق نفسك ابدا فطر عند انا وياك في الحاله البدائيه لك هلا انت يعفي عن لحيتك يعفي عن لحيتك يا مسكين بس اللحيه يعفي عن مو بس اللحيه هذا اللي شايفينه نحن مو بس اللحيه هذا اللي شايفينه منك هلا اما لو من متعاشر مع بعضنا البعض فبتشوف مني خطأ بتقومه وبشوف منك خطأ أما هلا نحن أولاد الساعة شايفين منك مخالف الرسول عليه السلام متشبه بالكفار وما همك الموضوع هذه المشكلة وين يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنت آكل هم وين الحرب الحرب ذو استعداد أقوم نفسي بس جبت سيرة طب إيش أقوم نفسي بالصلاة بالعبادة أنا بالأصل ما حكيت معك لكن أنت اللي عم تثير الموضوع أسأل أنا حكيت مع إنسان نرجو نظن فيه الخير وأنه يريد أن يتعلم وأن يستفيد لكن أنا نعم ممنوع أسأل سؤال لا بس الله يهديك لا شوف بآخر هذا ولا سؤال يا ريت انك سألت عشرات الأسئلة لتسمع جواب وين سؤالك اللي انت وين سؤالك ما هو سؤالك حتى ما تسألنا ممنوع تسأل ليش شو الفرق بينك وبين الجماعة الآخرين كلهم سألوا إلا انت ما سألت ولا سؤال شو سؤال كله التركيز على اللحية والمسيحية لا حول ولا قوة إلا بالله اللحية يا أخي قبل بطاقات بحرها أجونا مش يا شيخ أي مستجل موجود ولا أكثر من نص ساعة بحث جابوا خلنا وصلنا لما كانت الشريط انتهى يا عبد الله تفضل أنا استجلت شريطين وهذا الشريط نهاية الثالث كلهم اللحية دول الثلاث ما حكيت عن الثلاث سيبنا من الحديث هذا يا شيخ تفضل حقيقة لفت انتباهي وأعتقدتها بالآية لا أمرنهم فليبتكن أنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله يا الله فما أدري يعني إن كان هذا التأمل يعني صحيحا أم لا تفضل إنه كيف كان يعني الله إن صح التعبير في قمة الغضب على الشيطان وكيف كان الشيطان في قمة التحدي إن صح التعبير كذلك فأراد اختار يعني أعظم شيء حتى يغضب في ربنا قال فلآمرنهم فليبتكن أذن الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فاختار فيه وهو في قمة الغضب والتحدي لله عياذا بالله قضية اللحية فما أدري إيش رأيك نعم تغيير خلق الله ومنها اللحية أي نعم هذا كلام صحيح هل هذا تحتاج يعني الاهتمام ولا الله أكبر لا يا أخي بس على كل حال إذا كان هو لا يرى هذا الرأي لكن ما لازم يثور الثورة هاي وما لازم بالأخير يحطنا تحت مسؤولية إيه أنا ممنوع أسأل يا أخي ما حدا قال لك لا تسأل بالعكس كنا ننتظر منك عديد من الأسئلة ما سألت ولا أي سؤال وإنما ثرت هلا هون بين جدر 4 إيه هلا مجتمعين بين جدر 4 نطلع في المسجد ها توسعت الجدران شوي نطلع بالشارع توسع أما بدك الحرب بدها إعداد وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن سؤال يجوز لي أن أسألك؟ والله بس تقول لا لأنه انقطع. الله أكبر الله أكبر، هيك الإسلام يأمرك؟ معلش السؤال يكون عام، بدك نستفيد من السؤال. صحيح، بس نحن نريد الجواب نشوف هو المتحمس للجهاد في سبيل الله والجهاد الأصغر ما هو متوجه له. أنا سؤالي هو هل الجهاد أو الحرب الذي استعمله هو لفظة حرب هذا يمكن يكون من أفراد ولا بده دولة قائمة تنظم الأمور وتهيئ الجيوش وتهيئ وسائل؟ زي ما تفضلت لا شك أن الحرب بده استعداد. بدا استعداد. إذا كان عملية زواج بدا استعداد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فما أعرف الناس متحمسين للحرب. أنا حكيت آنفا قصة الجزائري. قال مفاتيح باب التطوع للجهاد وين؟ في فلسطين. فلسطين. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. أنا حكيت آنفا قصة الجزائري. قال مفاتيح باب التطوع للجهاد وين؟ في فلسطين. فلسطين. هذا كلام هوائي هذا في فلسطين. كلام هوائي، شلون بدهم يجوا يحاربوا؟ وسدود ذي القرنية من كل الجهات موضوعة بينهم وبين فلسطين. كلمة الحرب سهلة، بدك تفكر فيما تقول. هل تحارب أنت بفردك؟ هو الوضع عفوا معلش، يعني بجوز في تعبير فهمت من الأستاذ علي يمكن ما، بس مع الأسف ضحك الشباب وصورتك أنت أضاعت الموضوع كامل. ما حكيت عن الجهاد، ما اللي بتصير الجهاد كجهاد أروح أقاتل اليهود أو أقاتل عدو آخر؟ جيت الحرب أسوأ من الجهاد. ما جبت أنا كلام الحرب أنت قلت لفظة الحرب. ما جبت لفظ منقطع، جبت مع ألفاظ أخرى مع جملة أخرى حتى ألطف الجو بينك وبينه. ممكن تفضل لطيف إن شاء الله. تفضل. أعتقد أن الأستاذ علي من خلال يعني هالعمر اللي عاش فيه أو عشناه كلياتنا، كل يوم جمعة مروح على المسجد نجد إنه الخطيب بيصعد للمنبر وبصير ولازم نعمل كذا ولازم نسوي كذا ولازم ولازم ولازم ولازم بيحكي للمصلين. ما بروح بيحكي لأصحاب الأمر غيره وغيراته. بيجي رجال الدعوة كلهم ما شاء الله برضو مربين لحى، يعني مشان ما هي يعني هاي عملت عدم ثقة بالنفس بين مربي اللحية وعدم مش مربي اللحية. أنا مسلم وأنت مش مسلم، وبتعرف صارت هاي الغوغائية موجودة بالمجتمع الإسلامي. فاللي حاصل إنه الأستاذ علي حكم على هاي الناس إنهم يقولون ما لا يفعلون، بس باجي أنا وظيفتي إني أجي أصعد على هالمنبر وألقي هالكلمتين وأروح على البيت وأنسى ما قلت حتى. فأتصور يمكن الأستاذ علي كان بنفسه هيك يتكلم. الله أعلم. السؤال إنه يعني الله أعلم في هذا الوضع. نحن نقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.